خلاص يا باشمهندس علي. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب وكأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عين وأفضل منك لم تلد النساء. نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأعظمها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنفني لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني في حبه الكافور ولو درى ولو درى نعم الإيمان به لكان مساندي. يا رب صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، واجعله شفيعي بفضلك في غدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: وما جلاؤها يا حبيب الله؟ قال: وما جلاؤها يا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى جلاء القلوب، هيا بنا الى دستور الارض والسماء، الى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بمدينة القاهرة، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع شهر رمضان شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم

وإذا سألك عبادي

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس علم الله علم الله علم الله علم الله أنكم فالآن باشروهن فالآن باشروهن وابتغوا ما وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سواد من الفجر ثم أتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل